أحسن صورة في الخلق من ماء وطين يا ربنا. وسقيتنا وجعلتنا في المسلمين وكفيتنا وأويتنا يا من تزيد الشاكرين. أطعمتنا وسقيتنا وجعلتنا في المسلمين وكفيتنا وأويتنا يا من تزيد الشاكرين. يا ربنا بعثت فينا أحمدا ليقود رب المرسلين. تمت علينا نعمتك فهديتنا لخير دين وبعثت فينا أحمدا ليقود رب المرسلين. يا ربنا وارحمنا فيه.